وكأن الزائد على العمام الذي يكون زائدا على العمام هذا الكور، هذا يسمى كور العمامة. الدور من أدوارها بفتح الكاف إذا كان على الجبهة يسمى كور، لأنه طبعا يحول أو يمنع السجود إذا كان على الرأس. فكور العمامة لو سجد على كور عمامته جاز ذلك. طبعا هذا هو ذكره المصنف رحمه الله تعالى على إطلاقه، ويقصد بذلك إن كان لسبب، إن كان هذا الأمر لسبب، يعني إن وضع كور عمامته وسجد عليه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فاضل ثوبه. فاضل الثوب نصه قد يكون الكم، يعني ما زاد يعني من طول الكم، هذا نسميه فاضل الثوب، واضح؟ فسجد عليه ببرد جاز. أما إن كان لغير علة فيكره، إن كان لغير علة فيكره، والكراهة هنا تنزيهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه سجد، لذلك الكراهة هنا تنزيهية. وعدم الكراهة التي أطلقها المصنف رحمه الله تعالى في حال يعني وجود علة من حر أو برد أو خشونة أرض، واضح؟ حتى يعني لا يرد على أحدكم أنه قد ذكر في بعض المتون أو غيرها ويكره ذلك. وضحنا كيف نوفق بين الكراهة وعدم الكراهة. عدم الكراهة في حال عدم وجود علة من حر أو برد أو خشونة أرض، واضح؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال ابن عباس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على كور عمامته. وقال أيضا أنه عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها. يعني هذا التقييد، أرأيتم كيف قيد المصنف فيما بعد؟ يتقي بفضوله حر الأرض وبردها، ولو سجد على السرير والعرزال جاز. العرزال يعني ما يصنع يعني على الشجر، يعني احنا احيانا نسميه الان صار يسموه مراجيح صار يسميه عرزال، واحيانا الناس كانت يعني تصنعه، يعني يتخذه الناس فوق الشجر فرارا من الاسد او من الحيوانات المفترسة، يسمى عرزال. الان احنا صار عندنا مرجيح، ابدا هذا البيت الذي يبنى فوق الشجر يرتفع عن الحيوانات المفترسة صار يساوي عليه مراجيح. فبقول يعني لو سجد على السرير والعرزال جاز، ولو سجد على الحشيش والقطن إن وجد حجمه في جبهته كالطنفسة واللبد والحصير جاز. الطنفسة المخدة الوسادة، واللبد اللي هو القطن أو الصوف، عفوا الصوف، قد يكون صوف قد يكون قطن، يسمى يعني لبد أو لبد، وكذلك الحصير يجوز. قال بشرط أن يجد حجمه بجبهته، يعني بمعنى إن سجد يعني استطاع أن يحس بجبهته الأرض، هذا المقصود. أما إذا كانت يعني طبقات فلا يستطيع يعني أن يرى أثر جبهته على الأرض، فلا تصح صلاته عندها، كمن سجد على عمامته، يعني ليس على كورها وإنما على عمامته، بمعنى منعت من وصول جبهته إلى الأرض، فهذا لا تصح صلاته، كما نص عليه في غير موضع من كتب أصحاب رضوان الله عليهم جميعا. قال: ثم يكبر لما بينا، ويرفع رأسه ويجلس. والواجب من الرفع ما يتناوله الاسم، لأن الواجب الفصل بين السجدتين، وأنه يتحقق بما ذكرنا. وهذا أيضا مبني على أن خبر الأحادي لا يخصص عام الكتاب عندنا، خلافا يعني للشافعية، يعني القومة ركن عندهم، وتعديل الأركان ركن عندهم، ونحن يعني تعديل الأركان سنأتي عليه الآن، من ليس بركن عندنا، لأن هذه وردت بأحاديث أحد. والأركان عندنا الركوع والسجود، لأنها هي ما ينطبق عليها قول الله عز وجل: اركعوا واسجدوا. سنأتي إلى تفصيله إن شاء الله تعالى. قال: لأن الواجب الفصل بين السجدتين، وأنه يتحقق بما ذكرنا، بمعنى لو رفع رأسه من السجدة وكان قريبا إلى ما يسمى قياما من السجدة، خلص هذا يسمى رفعا عندنا، فلا يجب يعني عليه أن يستقر قوم كاملة ويعدل الركن فيها. وقيل: إن كان أقرب إلى القعود جاز، وإلا فلا، بما عندما يقوم يكون قريبا إلى القعود، فإن كان أقرب إلى السجود لا تسمى رفع، يعني مجرد أن يرفع رأسه يعني لسنتيمترات عن الأرض هذه لا تسمى رفع، ولا بد أن يكون أقرب إلى القيام. قال: فإذا جلس كبر وسجد لقوله عليه الصلاة والسلام ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تستوي جالسا ثم يكبر وينهض قائما لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه وسنأتي يعني إلى كيفية القوم من السجود يعني بعكس ما هوى قلنا ينزل بركبتيه ثم بيديه ثم برأسه وفي السجود يعكس ذلك أول ما يرفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه ولا يعتمد على يديه في القيام خلافا للشافعية أنه يعتمد على يديه في القيام وما ورد في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد يعني على يديه عندما يقوم يعني هذا حمله علماؤنا على في حالة الكبر يعني عندما كبرت بالنبي صلى الله عليه وسلم سنه كما ذكره الإمام المرجناني رحمه الله تعالى في الهداية واضح يعني كيف نحمل الحديث الذي يستدل به الشافعية هذا في حال الكبر عندما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حملنا الأحاديث أيضا قلنا في النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل يعني على يديه وهي رواية المالكية كما ذكر الشيخ مؤمن يعني أيضا هذه نحملها كما ذكرنا في الدرس الماضي يعني في حال كبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما كبر وثقلت به همته صلى الله عليه وسلم كان ينزل على يديه ولكن متوارث أنه لم يكن ينزل وهذا ما عليه لأئمة الأربعة حتى المالكية عندهم رواية توافقنا يعني فإذا نزل على ركبتيه صح عندهم إن كانوا يصرحون بأنه خلاف الأولى يعني ربما نلحق هذه لعلة يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما كبر صلى الله عليه وسلم كان ينزل على يديه ويقوم على يديه فتستطيع أن تقيس السمنة عليها أخي حسام أنه لعلة يعني المقصود ليس فقط الكبر يعني والمرض يعني كله يعني ما يكون سببا أن الإنسان لا يستطيع يعني أن يقوم يعني يعتمد على رؤوس قدميه ويقوم من غير أن يضع يديه يعني إن استطاع فعل وإن لم يستطع فلا بأس في ذلك اللهم صل على سيدنا محمد يعني أفهم من هيك شيخ حسام أنه عندك سمنة لكن هي تشبه بالإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى كان سمينا ذلك الإمام الشافعي كان يقول ما رأيت أخف دما يعني أخف دم يعني سمين كمحمد بن الحسن يعني على سنته كان خفيف الظل وخفيف الدم رحمه الله جميعا وهو طبعا محمد بن الحسن شيخه للإمام الشافعي رحمه الله تعالى طيب اللهم صل وسلم قال ويفعل كذلك في الركعة الثانية لقوله صلى الله عليه وسلم لرفاعة ثم افعل ذلك في كل ركعة إلا الاستفتاح قال لأن محله ابتداء الصلاة والتعود لأنه لابتداء القراءة ولم يشرع إلا مرة واحدة قال ثم تعديل الأركان ليس بفرض تعديل الأركان مقصود الاطمئنان وقال أبو يوسف فرض يعني الإمام أبو يوسف القاضي وافق شافعية بأن تعديل الأركان فرض عنده خلافا للإمام ومحمد بن حسن قال وهو الطمأنينة في الركوع والسجود أي تعديل الأركان هو الطمأنينة في الركوع والسجود وإتمام القيام من الركوع والقعدة بين السجدتين له للإمام أبي يوسف يعني دليله على أنها فرض أن تعديل الأركان فرض قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين أخف صلاته من هو الأعرابي المسيء صلاته ما اسمه الأعرابي أيوة. خلاد بن رافع الزرقي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه جزاك الله خير يا شيخ البغدادي له أي لأبي يوسف قوله صلى الله عليه وسلم إلى عربي حين أخف صلاته أعد صلاتك فإنك لم تصلي هذا دليل الجمهور ودليل أبي يوسف ولهما أي لأبي حنيفة ومحمد أنه أتى بما ينطلق عليه اسم الركوع والسجود وهو انحناء الظهر ووضع الجبهة فدخل تحت قوله تعالى اركعوا واسجدوا وطمأنينة دوام عليه والأمر بالفعل لا يقتضي الدوام عليه وتحدثنا أيضا في هذه المسألة هل الفعل أو الأمر بالفعل يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار وهل يقتضي الدوام عليه أو لا يقتضي ذكرنا هذا إن شاء الله نفصله في أن يرأينا همة إلى أن ننتقل إلى دروس الأصول نفصل هذا إن شاء الله قال ولا تجوز الزيادة على الكتاب بخبر الواحد. أيضا تحدثنا عن هذا كثيرا في كثير من الدروس. يعني الأصل أن تكون الآن وضحت يعني مفهوم قوله المؤلف الزيادة على الكتاب أو زيادة لا تجوز زيادة على الكتاب بخبر واحد. وقلنا لماذا؟ لأنه نسخ. الزيادة على النص نسخ عندنا، ولا يجوز تخصيص عام الكتاب بخبر الآحاد خلافا للشافعية. قال وما رواه يقتضي الوجوب وهي واجبة عندنا، أي تعديل الأركان واجب عندنا، حتى يجب سجود السهو بتكها ساهيا، وقيل هي سنة. والصحيح أن يعني تعديل الأركان واجب عندنا. فإذا رفع رأسه في الركعة الثانية من السجدة الثانية افترش رجله اليسرى فجعل اليمنى والقبلة، ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه وتشهد، هكذا حكى وائل بن حجر وعائشة قعود رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد. يعني إذا أراد أن يتشهد جلس افترش رجله اليسرى وجلس عليها ثم نصب اليمنى ووجه أصابعه نحو القبلة أي أصابع رجليه، ووضع يديه على فخذيه بحيث تكون أطراف أصابع يديه عند ركبتيه، وبسط أصابعه للتشهد وهذه يعني ما ذكره المصنفون هو على الرواية الأولى في المذهب، يعني أنه لا يرفع إصبعه للتشهد، لذلك قال وبسط أصابعه من غير رفع، وهذه رواية في المذهب، ولكن المعتمد عندنا على خلافه. يعني هناك روايات كثيرة ولم يصح عندنا إلا اثنتين كما ذكره ابن عبير رحمه الله تعالى في مجموع رسائله، في مجموع رسائل ابن عبير رسالة كاملة في الموضوع، يعني كيف يفعل. لذلك ابن عبير قال أنقل لكم قول ابن عبير في الرسالة، أو أنقل لكم في قول الفتح الإمام الكمال، قال إن الأول خلاف الدراية، الأول خلاف الدراية له القول ببسط الأصابع دون الرفع عند التشهد، واضح؟ خلاف الدراية والرواية، أن الأول خلاف الدراية. ولابن عبيد قلت رسالة حرر فيها صحة هذين القولين، وأنا أنه ليس لنا سوى قولين، الأول هو المشهور في المذهب بسط الأصابع بدون إشارة، والثاني بسط الأصابع إلى حين الشهادة فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الإثبات، بمعنى يحلق بها 53، يحلق بها يعني يضم الخنصر والبنصر والوسطى ويعمل حلقة بالسبابة والإبهام، فإذا وصل عند أشهد أن لا إله إلا الله قال ويرفع السبابة عند النفي. أين النفي؟ ما المقصود بالنفي؟ إنه قوله أشهد أن لا، هاون النافية لا النافي، واضح؟ نافية، ويضعه عند الإثبات اللي هي قوله إلا، واضح؟ إذن يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات ولا يبقى يحرك. يعني هذه رواية التحريك يعني وأن توبها الشيطان هذه لا تصح عندنا، هذين قولين مشهورين في المذهب عندنا لا يوجد ثالث لهما. رواية التحريك أظن رواية عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الشافعية عند التشهد يشيرون يعني بإصبعهم من غير تحريك، والمعتمد عند الشافعية التحريك الإشارة بالإصبع عند التشهد إلى آخر يعني إلى آخر الجلسة عند الشافعية. قال ويضعه عند الإثبات، وهذا ما اعتمده المتأخرون. وأما ما عليه الناس من الإشارة مع البسط، نعم دون تحريك عند الشافعية، وأما ما عليه الناس من الإشارة مع البسط بدون عقد فلم أرى أحدا قال به، انتهى. هذا قول الإمام بن عدي في رسالة، وهي رسالة مفيدة يعني جمع كل الأقوال فيها، مجموعة موجودة في مجموع رسائله فلتراجع، يعني من أراد الاستزادة والإطلاع على الأقوال وتصحيح الروايات وصحيح الرواية والدراية فليراجع رسالة بن عدي رحمه الله تعالى. قال هكذا حكى وائل بن حجر وعائشة قعود رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد، والتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك. يعني انظر هنا الخلاف الرواية الأخرى في الحديث اللي هي التحيات لله والصلوات الطيبات، هنا نحن رواية ابن مسعود رضي الله عنه في واو، وهذه أصح الأسانيد في هذه الرواية التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال وهو تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما روي أن حمادا أخذ بيد أبي حنيفة، أن حمادا هو شيخ الإمام أخذ بيد أبي حنيفة وعلمه التشهد، وقال أخذ إبراهيم النخعي بيدي وعلمني، إبراهيم النخعي شيخ حماد، قال وأخذ علقمة بيد إبراهيم وعلمه، وأخذ عبد الله بن مسعود بيد علقمة وعلمه، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد عبد الله وعلمه التشهد، فقال قل التحيات لله، إلى آخر ما ذكرنا. قال والأخذ به أي بهذه الرواية أولى من غيره، لأن أخذه بيده وأمره يدل على زيادة التأكيد. واتفق أئمة الحديث أنه لم ينقل في التشهد أحسن من إسناد عبد الله بن مسعود، ولأن فيه زيادة واو العطف في قوله والطيبات، وأنه يوجب تعدد الثناء لأن المعطوف غير الفعليه. وتشهد ابن عباس رضي الله عنه اللي هو بغير واو العطف قال ثناء واحد بعضه صفة لبعض، واضح؟ وهي التحيات لله والصلوات الطيبات من غير واو العطف، هذه رواية ابن عباس قال وهي ثناء واحد بعضه صفة لبعض. وهذه القعدة سنة عند الطحاوي والكرخي، وقيل هي واجبة حتى يجب بتركها ساهيا سجود السهو، هذه الجلسة التي يجلس فيها لقراءة التشهد عند الطحاوي والكرخي سنة، والمعتمد أنها واجبة عنده. وهذه القاعدة سنة عند الطحاوي والكرخي، وقيل هي واجبة حتى يجب بتركها ساهيا سجود السهو، وقراءة التشهد فيها سنة، وقيل واجب وهو الأصح لأن محمدا أوجب سجود السهو بتركه، ولا يجب الواجب إلا بترك الواجب. في سؤال الآن؟ إذا في أسئلة قبل أن نواصل. ولا يجب الواجب إلا بترك الواجب، يعني هذا هو عكس القاعدة، يعني وكلاهما صحيح، يعني ما يوصل إلى الواجب واجب، ليس كذلك؟ ما يوصل إلى الواجب واجب، وبالتالي ترك الواجب إذا قال أنه يعني يجب سجود السهو فلا يجب إلا بترك، بما أنه وجب سجود السهو إذن لا يجب هذا السجود إلا بترك واجبه، فترك الواجب يعني سجود السهو لا يكون بترك سنة، واضح؟ الله يكرمك. قال ولا يزيد على التشهد في القعدة الأولى، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على التشهد في ركعتين، لأنه إن زاد في ذلك إن زاد وجب عليه سجود السهو. طيب نوصب الكف في بداية التشهد ثم عند الشهادة نرفع بالنفل منعقدة، لا لا لا لا لا تبقى منعقدة يا شيخ أحمد، لا تبقى منعقدة، يعني فقط هو يعقدها 53 عند التشهد فقط، ثم يعود لبسطها، لا يبقى يعني محلق بها كما هو مذهب الشافعية. اللهم صل على سيدنا محمد، أي أنقذك. ما اسم الرسالة؟ أستاذ بن عبدين يا أبو زياد، رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد، نعم موجودة في مجموعة رفع بن عبدين، بارك الله فيك يا شيخ أبو زياد، يعني أنا لما بشوف ليك في مشاركة هذا مما يدخل السرور إلى قلبي، الله يكرمكم ويبارك فيكم، نسأل الله أن ينفع بكم جميعا. قال ولا يزيد على التشهد في القعدة الأولى، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على التشهد فركعتين ثم ينهض مكبرا، لأنه أتم الشفع الأول وبقي عليه الشفع الثاني فينتقل إليه، ويقرأ فيهما فاتحة الكتاب وهي سنة، يعني تتكلم عن ركعتين الأخريين الثالثة والرابعة، قراءة الفاتحة فيهما في الأخريين سنة، وإن شاء سبح، يعني بدل قراءة الفاتحة يسبح لأنها ليست بواجبة. وروى الحسن عن أبي حنيفة أن القراءة في الأخريين واجبة ولو تركها ساهيا يلزمه سجود السهو، وفي ظاهر الرواية لو سكت فيهما عامدا كان مسيئا وإن كان ساهيا لا سهو عليه، يعني نحن نتكلم الآن من حيث الصحة، نتكلم من حيث الصحة، يعني إن لم يقرأ الفاتحة صحت صلاته، وإن تقصد عدم قراءة الفاتحة يكون قد أساء. قال: ويجلس في آخر الصلاة كما بينا في الأولى لما روينا، ويتشهد كما قلنا، ويصلي، يعني يزيد على القاعدة الأولى في القاعدة الأخيرة، يقرأ التشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، به اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال: وهو سنة، لقوله عليه الصلاة والسلام لابن مسعود حين علمه التشهد: إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك. علق التمام بأحد الأمرين فيتم عند وجود أحدهما، فدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بفرض، وهي واجبة عندنا خارج الصلاة، عملا بالأمر الوارد بها في القرآن اللي هي: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: فلا يلزمنا العمل به في الصلاة، لذلك الصلاة على النبي ليست بفرض عندنا. قال: ويدعو بما شاء، يعني بعدما ينهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم أطيبه، من الدعاء أطيبه. وورد ألفاظ كثيرة منها أن يدعو مثلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وورد أيضا عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة اليحيى والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأيضا ما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فقال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا في البخاري، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا لا يدعو بما يشبه كلام الناس تحرزا يعني عن الفساد، يعني لا يدعو بأدية تشبه كلام الناس حتى يتحرز عن فساد صلاته. وفي ذلك يعني حتى لا يكون قد تكلم بكلام الناس في صلاته حيث لا يدري. يعني هناك حديث اللي هو حديث معاوية بن الحكم السلمي، قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، بمعنى داخل الصلاة عطس الرجل، فمعاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه يعني شمته داخل الصلاة، قال له: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثك لأمياه، واثك لأمياه، ما شأنكم؟ طبعا هذا كله في الصلاة، واثك طبعا الثكل يعني اللي هي تفقد الأم لابنها. قال: واثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فوالله ما كهرني، ما كهرني، مش كهرني يعني على لغتنا احنا الفلسطينيين يضحكوا كال كلنا، لا، ما كهرني بمعنى يعني ما نهرني. قال: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. واضح هذا الحديث في أخرجه الإمام مسلم في باب تحريم الكلام في الصلاة، ونصف ما كان من إباحته. اللهم صل على سيدنا محمد. وضحت؟ هل أمره بالإعادة؟ ما ورد في الحديث يعني حسب علمي ما ورد، ولكن هذا مما يبطل الصلاة، هذا مما يبطل الصلاة. وربما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره، لأن هذا الحديث يعني لم يكن هناك نهي قبله. يعني الإمام النووي رحمة الله تعالى يعني لما عنون يعني قال باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، فربما هو تكلم على ما كان يعني قبل الأمر بالنهي عن الصلاة، عن الكلام في الصلاة. واضح؟ يستعينكم إن شاء الله. قال ثم اختر من الدعاء أطيبة. والقعدة الأخيرة فرض، والتشهد فيها واجب، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث العربي: إذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك. علق التمام بالقعدة دون التشهد. إذن الجلوس النهائي في الصلاة فرض، والتشهد فيه واجب، ومقدار الفرض في القعود مقدار التشهد. يعني لو جلس بمقدار ما يتشهد به تمت صلاته. قال ثم يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. لرواية ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن شماله حتى يرى بياض خده الأيسر، وينوي بالأولى بالسلام اليمين من عن يمينه من الملائكة والناس، وبالأخرى كذلك لأنه خطاب الحاضرين. وينوي الإمام في الجهة التي هو فيها، يعني إن كان هو يصلي في جهة الشمال ينويه في سلام على اليمين، وإن كان في جهة اليمين ينويه في السلام عندما يسلم على الجهة الأخرى. قال وإن كان حذاءه يعني مقابله ينويه فيهما، أي في سلامه اليمين وفي سلامه على الجهة الأخرى. وقيل في اليمين، والمنفرد ينوي الحفظة لا غير. والخروج بلفظ السلام ليس بفرض لما روينا من حديث ابن مسعود، وأنه ينافي الفرضية، وذلك أن الرواية أن السلام على اليمين واجب والآخر سنة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام تحليلهما التسليم، قال يدل على الوجوب أو السنة، ونحن نقول به. لذلك السلام عندنا على اليمين واجب، والسلام على الشمال سنة. نقف عند باب الوتر واجب إن شاء الله في المرة القادمة، والحمد لله رب العالمين.